الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس السادس من مجالس شرحنا لكتاب فضل الإسلام، واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى قد وصلنا إلى باب تفسير الإسلام. وهذا الباب حقيقة بعد أن بين المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى فضل الإسلام ووجوب الدخول فيه والأصول العامة للالتزام به وما يجب على الداخل في الإسلام من القواعد العامة، الآن يدخل في باب جديد كأن سائلا يسأله: أنا أريد أن أدخل في الإسلام، فما هو الإسلام؟ وهنا سيبين رحمه الله تبارك وتعالى المعنى الاصطلاحي للإسلام. الإسلام، إن اللغة الإسلام لما جاء كانت العرب لها مصطلحاتها وكلماتها، ثم نقل الإسلام كثيرا من تلك المصطلحات من المعنى اللغوي المحض إلى معنى اصطلاحي، وهذه تسمى حقيقة عرفية، معنى أنها ليست حقيقة لغوية بل هي حقيقة عرفية. وبعض العلماء من علماء اللغة يسميها الأسباب الإسلامية، كما نقل الإمام السيوطي رحمه الله في كتابه المزهر في علوم اللغة عن الإمام بن فارس في كتابه فقه اللغة، قال: باب الأسباب الإسلامية. كانت العرب في جاهليتها على إرث من إرث آبائهم في لغاتهم وآدابهم ونسائكهم وقرابينهم، فلما جاء الله تعالى بالإسلام حالت أحوال ونسخت ديانات وأبطلت أمور ونقلت من اللغة ألفاظ من مواضع إلى مواضع أخرى بزيادات زيدت وشرائع شرعت وشرائط شرطت، فعفى الآخر الأول. يعني أن المعاني الإسلامية التي جاءت غطت المعاني اللغوية، فإذا قيل لك فلان صلى فإنك لا تتصور من ذلك إلا الصلاة الإسلامية المعروفة، ولا تتصور الصلاة بمعنى الدعاء إلا إذا كانت هناك قرينة تدل على ذلك. وكذلك يقال في بقية الألفاظ الشرعية كالزكاة والصيام والحج وإلى غير ذلك الأمور. فما هو الإسلام في اللغة وما هو الإسلام في الشرع؟ الإسلام جاء من كلمة أسلم، يسلم، ومعنى أسلم يعني أنه دخل في السلم، يقال أتهم يعني دخل في تهام، أصحر دخل في الصحراء. وأيضا أسلم تعني خضع أو استسلم، خضع واستسلم. فالإسلام هنا بهذا يعني هذا المعنى اللغوي تعني الخضوع والاستسلام وما إلى ذلك من المعاني. قد يقال معناه أن المسلم هو من دخل في السلامة، يعني دخل في السلم، فدخل في السلامة من كل ما يغضب الله، دخل، لكن هذا من حيث اللغة يعني. أما من حيث الشرع فالإسلام لا يعنى به الدخول في السلم، ولكن يعنى به الدخول في الإسلام الخاص الذي من صفاته وخصائصه وأركانه، كيت وكيت وكيت، مما سنأتي على ذكره إن شاء الله تبارك وتعالى. ولذلك قد يدخل الإنسان في السلم ولا يقال إنه مسلم، لكن كما ذكرت لكم إن هذا ما يسمى عند اللغويين بالأسباب الإسلامية، يعني أن الإسلام نقل الكلام من معنى معين إلى معنى آخر. إذا الإسلام هنا هو الاستسلام، ويقول هنا وقول الله تعالى، باب تفسير الإسلام، وقول الله تعالى يعني وباب قول الله تعالى فإن حاجوك وقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. الآن يحتج بالقرآن في توضيح معنى الإسلام. هذه الآية جاءت في سورة آل عمران عندما جاء وفد من النصارى يجادلون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني سورة آل عمران فيها قسم كبير نزل بسبب غزوة أحد، وقسم آخر منها نزل بسبب وفد نصارى نجران الذين جاءوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيهم أسقفهم وفيهم العاقب وفيهم زعماؤهم، وجادلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدين. فبعد أن بين له النبي صلى الله عليه وسلم الحق الذي هو في كتابهم ولكنهم ينكرونه من أنه هو خاتم المرسلين وأنه رسول الله رسول رب العالمين وغير ذلك الأمور، بعد أن بين ذلك كله لهم وجادلوا، فقال الله عز وجل له فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله، يعني أنني لست مثلكم إذا هم حاجوك في هذا الإسلام وحاجوك في قبول ما هم عليه من الدين المحرف بعبادة المسيح عليه السلام واعتقاد أنه ابن الله وما إلى ذلك الأمور، فأنت أعلن لهم بصوت مرتفع وكلام واضح أنك أسلمت وجهك لله، وأيضا من اتبعك أسلم وجهه لله، معنى أنك تقول لهم أنا دخلت في الإسلام الذي وصفت لكم أنا ومن اتبعني، وأسلمت هنا معنى دخلت في الإسلام ورضيت الإسلام، وعبر بالوجه لأنه أشرف ما في الإنسان، ولأن الوجه فيه علامات القبول وما إلى ذلك من الأمور، وإلا فهو يقصد أنه أسلم نفسه كلها لله سبحانه وتعالى. وأيضا قوله ومن اتبعني يعني أن هذه هي طريقتي وطريقة أتباعي الحقيقيين وهم المسلمون، سواء كانوا صحابة أم تابعين أم بقية الأمة الإسلامية. وهذا كقوله سبحانه وتعالى قل هذه، يعني قل لهم يا رسول الله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فذكر من اتبعه أيضا، وسبحان الله وما أنا من المشركين، معنى أن من اتبعني أيضا على هذه الطريقة لا في العقائد ولا في العبادات ولا في غيرها من الأمور. فإذا دعاهم إلى المباهلة، يعني هو بعد أن فإن حاجوك وقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. لا، الآية الأخرى فإن حاجوك وقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، ثم بعد ذلك قال الله عز وجل فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم تقول تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إذن دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى المباهلة إذ لم يتقبل دعوته، وبعد ذلك المباهلة ستبين من كان على الحق ممن كان على الباطل، لكنهم رفضوا المباهلة وخافوا أن يصيبهم شؤمها فيخسروا الدنيا والآخرة، فقبلوا بالجزية وقبلوا بأن يتابعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أساس أنهم أهل ذمة. وهذا يعني أيضا في سورة آل عمران بعد آيات من هذه الآية التي ذكرت لكم، فإن حاجكم وقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، هذه آية 20، لكن بعدها بآيات في الآية 60 ذكر المباهلة. وفي الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذا جزء من حديث جبريل عليه السلام، هذا جبريل جاءكم يعلمكم أمور دينكم، هذا جزء من الحديث. فإن جبريل عليه السلام لما جاء في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه من الصحابة أحد، جلس وأسند ركبتي إلى ركبتي ثم قال: يا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام. فأخبره صلى الله عليه وسلم عن الإسلام بما قد ذكرت لكم الآن. وهذا الحديث ورد في صحيح مسلم بهذا اللفظ، وأخرج نحوه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، لكن بلفظ: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. فإذا هنا ذكر أن أركان الإسلام لا تتم، لا يصح الإسلام، يعني خلال هذا التعريف أن الإسلام لا يصح إلا بالشهادتين، وهذه هذا اعتقاد. والأركان الأربعة الأخرى وهي الصلاة والصوم والزكاة والحج، وهذه أعمال بدنية، أعمال ظاهرة يعني. إذا الإسلام لا يتم إلا بعقيدة باطنة ينتج عنها عمل ظاهر. ولكن الإيمان أيضا يعني لا يتم إلا بعقيدة باطنة وعمل ظاهر أيضا، كما سيأتي في أحاديث عندنا هنا. ولذلك قال من قال من أهل العلم إن الإسلام والإيمان شيء واحد، ومنهم من قال هما شيء واحد مطلقا، فكل مسلم مؤمن وكل مؤمن مسلم ولا فرق. والمحققون من أهل العلم قالوا إن الإسلام والإيمان شيء واحد إذا افترقا، فإذا اجتمعا كان الإسلام ما يتعلق بأعمال الظاهر وكان الإيمان ما يتعلق بأعمال الباطن. إن هذا هو تحرير القول في هذه المسألة، أن الإسلام والإيمان من المعاني التي إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت. فإذا قلت إن فلانا رجل مؤمن وجاءني طائفة من المؤمنين، فأنت تقصد المسلمين، لا يذهب ذهنك إلى أنهم مؤمنون بما آمنوا به، لأن هذا لا يعنينا في شيء. وهذا مثل أن تقول فلان مسلم بما أسلم له، فهذا غير معقول أيضا، لأننا نتحدث بلغة فيها كلام مصطلح عليه لا يجوز أن تأخذ الاصطلاح إلى شيء آخر، تجره وتسحبه إلى شيء آخر، وخاصة الألفاظ الشرعية، فإن الألفاظ الشرعية الأصل أن تعرفها بالتعريف الشرعي الذي جاء في الكتاب والسنة وثبت عن الصحابة رضي الله عنهم والأئمة. أما أن تعرفها بتعريف من عندك، ولا مشاحة في الاصطلاح، لكن من الخطأ أن تأتي إلى مصطلح شرعي وتحرفه وتعطيه مصطلحا آخر، هذا ضلال مبين وانحراف، لأنه يؤدي إلى ضياع المصطلحات، وضياع المصطلحات يؤدي إلى ضياع مضامينها. وهذا حدث، يعني هذا حدث في كثير من الناس وكثير من الطوائف، حيث أخذت المصطلحات الشرعية وغيرت معانيها، ثم حملت المعاني القرآنية والنبوية على المعنى الذي اصطلحت عليه، فكان من ذلك يعني ضلال مبين، كان من ذلك ضلال مبين. فالحديث هنا، هذا الحديث الذي معنا الآن، دل على أن الإسلام قسمان، قسم عقدي وهو الإيمان وهو النطق بالشهادتين، وقسم عملي وهو أركان الإسلام الأربعة. إذن أولا أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هاتان هما الشهادتان العظميان، وهما أعظم أركان الإسلام على الإطلاق، ولا يتم إسلام أحد ولا إيمانه إلا بالنطق بهما. ومعنى قولك لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لأن الإله هنا بمعنى المألوه، الإله هنا بمعنى المألوه الذي تألهه القلوب. ومعنى أن تشهد أي أن تعتقد ذلك في قلبك وتتكلم به بلسانك وتعلم به الناس، هذا في الحوادث الطبيعية، مسلم يجب عليه أن يعلن للناس أنه مسلم، ولذلك يجب على المسلم أن يتظاهر بالإسلام ويظهره ويفتخر به ويتميز عن الكفار، حتى إذا رؤي من مكان بعيد قيل هذا مسلم. أما أن لا يتميز المسلم عن غيره فهذا خطأ، بل الأدلة والأحاديث كلها تدل على وجوب تميز المسلم عن غيره في الأحوال الطبيعية، إلا كان في حالة تقية واستضعاف فله أن لا يتظاهر بالإسلام، وهذه حالة يعني خاصة وتقدر بقدرها وظروفها. فقال الإمام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: فتضمنت هذه الآية، وهي شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والنبيون القائم بالقسط، أعظم أجل شهادة وأعظمها وأعدلها وأصدقها من أجل شاهد بأجل مشهود، وعبارات السلف في شهد تدور على الحكم والقضاء والإعلام والبيان والإخبار، قال مجاهد حكم وقضى، وقال الزجاج بين، وقال الطائفة أعلم وأخبر، هذه الأقوال كلها حق لا تنافي بينها، فإن الشهادة تتضمن كلام الشاهد وخبره وقوله، تتضمن إعلامه وإخباره وبيانه، فلها أربع مراتب. فأول مراتبها علم ومعرفة واعتقاد لصحة المشهود له وثبوته، وثانية تكلمه بذلك ونطقه به وإن لم يعلم به غيره بل يتكلم به مع نفسه ويذكرها وينطق بها ويكتب ويكتبها أو يكتبها. وثالثها أن يعلم غيره بها بما شهد به ويخبره به ويبينه له. ورابعها أن يلزمه بمضمونها ويأمره بها ويأمره به، يعني أنه يدعو إلى الله ويدعو إلى العمل بكتاب بالإيمان. فشهادة الله سبحانه لنفسه بالوحدانية والقيام بالقسط تضمنت هذه المراتب الأربعة: علم الله سبحانه بذلك، وتكلمه به، وإعلامه وإخباره لخلق به، وأمرهم وإلزامهم به. هذا كله كلام الإمام ابن القيم رحمه الله في مدن السالكين. إذن هذا معنى الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله تفسيره أو تفسير الإسلام، ومقتضاها أن كل عبادة لا يعبد بها إلا الله، وأنه هو سبحانه هو المستحق للعبادة وحده، وأن كل عبادة لغيره فهي باطلة مرفوضة، بل هي من الشرك بالله عز وجل. ومن الخطأ أن تعرف الشهادة بأنها لا رازق ولا خالق إلا الله، أن هذا من البدهيات، أن الخالق والرازق كل من يؤمن بوجود الله، كل من يؤمن بوجود الله، وكل شخص غير ملحد منكر لله عز وجل، فإنه يعلم أنه هو الذي خلق الكون، وأنه هو الذي يرزق الناس، وأنه هو الذي يحيي ويميت. وقد يكون لهم بعض الغبش في تصور بعض أفعال الله سبحانه وتعالى، لكن في الجملة هذا كل الناس تؤمن بهذا. إذن الإله ليس هو القادر على الاختراع أو الخلق، إنما هو المألوه الذي تتعبد له البشرية. وأما الرب سبحانه وتعالى فهو الذي يقوم على الخلق. وقد يكون بين يعني بعض الناس يقول إن الرب والإله بمعنى واحد، أنه إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، كما قلنا في الإسلام والإيمان. وهذا في الحقيقة يعني كلام وجيه، هذا كلام وجيه. وقد يعني نجد له ما يدل عليه في بعض النصوص، يعني قد يطلق الرب ويعنى به الإله، كقول النبي صلى الله عليه وسلم عن القبر: فيأتيه ملكان فيجلسان فيقولان له: من ربك؟ يعني من الذي كنت تعبده في حياتك؟ لا أنه من الذي خلقك ورزقك وأحياك وأماتك، لا. هذا يعني هذه معرفة نظرية، إذا لم ينبني عليها عمل فهي لا تفيد صاحبها. وكذلك قول الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يعني أنهم استمدوا أحكامهم وتشريعاتهم وتألهوا لها من دون الله، تألهوا لهم من دون الله. فهنا الأرباب هنا بمعنى الآلهة، كأنهم جعلوهم آلهة. ولذلك لما جاء تفسيرها في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: إنا لسنا نعبدهم. عدي بن حاتم كما في سنة الترمذي قال: إنا لسنا نعبدهم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم موضحا له: أليس يحلون لكم ما حرم الله فتحلونه ويحرمون عليكم ما أحل الله تحرمونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم إياهم. فيعني هنا عندما نقول أن تشهد أن لا إله إلا الله يعني أنك لا تتعبد إلا لله، طبعا بعد أن تعتقد أنه هو الخالق الرازق المحيي والمميت وما يتعلق بما سماه العلماء بتوحيد الربوبية، يجب أن لا تعبد إلا إياه ولا تستغيث إلا به سبحانه وتعالى ولا تصلي إلا له ولا تصوم إلا له ولا تتعبد بشكل مطلق إلا له سبحانه وتعالى. وأما محمد رسول الله فهو الركن الثاني من أركان التوحيد، ولا يتم إسلام أحد إلا بهذين الركنين. فمن شهد أن لا إله إلا الله ثم توقف عن الشهادة أن محمد رسول الله فهذا غير مقبول منه. ومعنى ذلك أن تشهد بقلبك وتنطق بلسانك من غير أي شك ولا تزحزح أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي العربي هو رسول الله حقا، وأنه خاتم النبيين وإمام المرسلين، وأن ما جاء به من الرسالة هو حق، وأن كل ما قاله صدق لا شك في ذلك، وأن ما جاء به هو واجب القبول والتسليم. وهذا معنى الشهادة بأنه عليه الصلاة والسلام رسول الله. ولذلك فسر بعض الناس بقولهم أن تشهد أن محمد رسول الله أن محمد رسول الله فتطيعه فيما أمر وتصدقه فيما أخبر وتجتنب ما نهى عنه وزجر، وأن لا تتعبد لله إلا بما شرع أو شرع. هذا المعنى حقيقة يجمع الموضوع كله. إذا قلت أنا أؤمن أن محمد رسول الله، فعلا محمد رسول الله لا أشك في ذلك، لكن أنا لا أطيعه فيما يقول لأن حديثه يعني هي خاصة به وخاصة بزمانه وخاصة، وتتأول هذه المعاني كلها وتردها، هل هذا استسلام لله؟ هل هذه شهادة صادقة؟ لا، هذه شهادة باطلة ولا تقبل من صاحبها. إذا قلت أنا أؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم لكنني لا أصدق هذه الأحاديث التي يرونها عنه، أنا أؤمن فقط بالقرآن، السنة لا أؤمن بها، الله أكبر، كيف هذا؟ إذا أنت لم تصدق فيما أخبر به. طيب إذا قلت أنا أعلم أنه قال هذا الكلام لكن هذا الكلام غير صحيح، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا هو الكفر. طيب إذا قلت أنا أؤمن بأنه رسول الله وأن ما جاء به حق وأن كل ما جاء من لا تقل ما جاء منه حق، وأن هذا هو كلامه، أن الذي في الصحيحين والكتب كتب الإسلام هذا كلامه صلى الله عليه وسلم، لكن أنا حقيقة لا أجتنب ما نهى عنه وزجر. لماذا؟ لأن هذه حريتي، لأن أنا حر أن أفعل في نفسي وفي جسدي ما أريد، حتى لو أنكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لو أنكر ذلك رسول الله، هذا كفر، من قال هذا فقد كفر صلى الله عليه وسلم. إذن لم يشهد أن محمد رسول الله، شهادته مدخولة باطلة. فإذا قلت أنا أؤمن بهذا كله لكنني لا أتعبد لله عز وجل بما شرعه محمد صلى الله عليه وسلم، أنا لا أتبع هذه الشريعة المحمدية لأنها شريعة قديمة وعفى عليها الزمن، أنا أتبع شريعة نابليون أو أتبع شريعة قيصر أو أتبع شريعة الفرنسيين أو أتبع أنا شريعة جديدة أخترعها من عندي، هل هذا استسلام لله وإيمان بما جاء به وشهادة صادقة بأنك مسلم؟ لا، هذا ليس استسلام لله. ولذلك كان الإسلام هو الاستسلام لله، الاستسلام تستسلم، الاستسلام لله والاستسلام لله والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. إذا الاستسلام لله أن تستسلم لله في كل ما أمرك به سبحانه وتعالى وجاء عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم، إذن لا تنفك الشهادتان عن بعضهما البعض. لا يمكن بحال من الأحوال أن تعبد الله من غير أن تتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يستحيل أن تكون مسلما وأنت لا تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يستحيل أن تؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت لا ترفع رأسا بشريعته وبما جاء به من عند الله سبحانه وتعالى. طيب، الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. هناك مسائل متحدة بين الإسلام والإيمان، وهناك مسائل مفترقة. من المسائل المتحدة أن الإسلام والإيمان كلاهما استسلام، ومن المسائل المتفقة أن الإسلام فسر بالشهادتين والأركان العملية، وكذلك الإيمان فسر بذلك كما سيأتي معنا إن شاء الله. ومن ذلك أن الإسلام فسر بالأركان الخمسة، وكذلك الإيمان فسر بالأركان الخمسة، وفسر كلاهما بالأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة. وهنا ما حكم من ترك الأركان الأربعة يعني بعد الشهادتين ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لكنه لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يحج؟ هل هذا مسلم؟ الذي عليه جماهير أئمة الإسلام وحكي يعني الذي عليه جماهير الصحابة والتابعين، جماهير الصحابة، وحكى ذلك عنهم إجماعا ابن نصر المروزي وابن حزم وغير واحد من العلماء، أن من ترك جنس العمل فليس بمسلم، لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يحج. لذي أركان يقوم عليها الإسلام، فإذا لم تذكر، فإذا يعني لم توجد فلا إسلام، والشهادتان لوحدهما لا يكفيان، لأن الإعراض عن العمل يدل على كذب في الشهادتين. ومنهم من عبر عن ذلك بالصلاة فقط، لم يكن كما قال عبد الله بن شقيق العقيلي، لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون عملا تركوا كفر إلا الصلاة. وجمهور العلماء من الأئمة الأربعة لا يرون هذا، يقولون يعني إن من ترك يعني أركان الإسلام هذه هو فاسق ومنحرف، لكنه ليس بكافر. هذا المعتمد عند الجمهور الحنفية والمالكية والشافعية وغيرهم، والمعتمد عند الحنابلة وجماعة من الشافعية أن تارك الصلاة يكفر. طيب، وكيف تقول إن أهل السنة يقررون بأن تارك جنس العمل يكفر؟ نقول تارك جنس العمل يكفر، تارك جنس العمل يكفر إذا لم يفعل شيئا قط. بعض الناس يصومون ولا يصلون، بعض الناس يحجون ولكن لا يلتزمون بالصلاة ولا بالصيام، بعض الناس يزكون أموالهم، وهكذا يفعلون شيئا ويخالفون أشياء أخرى. فهؤلاء فعلوا شيئا، يعني جنس العمل موجود، فعلى قول هؤلاء من أهل السنة أنهم لا يكفرون، ولا تناقض بين الأمرين، لا تناقض بين قولنا إن الإيمان قول وعمل، وبين قول من قال من علماء السنة بأن تارك الصلاة لا يكفر، لأن تارك الصلاة هو شيء واحد ليس تركا لجنس العمل كله. لكن لو افترض إنسانا لا يفعل شيئا بتاتا فهذا ليس المسلم عند أهل السنة. طيب، قال ثم قال المؤلف رحمه الله: وفيه عن أبي هريرة مرفوعا: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وفيه يعني في الصحيح عن أبي هريرة، هو الحقيقة هذا الحديث هو ورد في الصحيحين، الحديث هذا جاء في الصحيحين، لكن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وحديث جابر بن عبد الله وأبي موسى الأشعري فهو في البخاري ومسلم من حديث هؤلاء، لكنه ليس في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، بل رواه الترمذي والحاكم والطبراني في معجم الشاميين، عفوا في مسند الشاميين عن أبي هريرة رضي الله عنه، فإذا هو ورد عن أبي هريرة لكن ليس في الصحيحين، فلعل المصنف رحمه الله يعني دمج هذه المعلومات في بعضها البعض. يعني الخطب يسير ما دام الحديث صحيحا وثبت في الصحيحين ولو من غير طريق أبي هريرة فالأمر واسع. هذا شيء عملي، وهذا من باب الجناس، مجانسة المسلم من سلم المسلمون من سلميته. فإذا هنا تفسير للإسلام بشيء عملي، فنحن تقرر معنا أن المسلم هو من شهد الشهادتين وأتى بأركان الإسلام، إذن يأتي على ذلك أن المسلم هو من صدق وبر، المسلم من لم يأتي بالمحرمات. هناك أشياء كثيرة يعني يمكننا أن نتحدث عنها ونقررها في هذا المسلم. إذن لماذا هنا حصر النبي صلى الله عليه وسلم المسلم بمن سلم المسلمون من لسانه ويده؟ الجواب أن السبب في ذلك أن أغلب الناس من المسلمين لا يكاد يسلم منهم غيرهم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يلقي الضوء على هذه الصفة حتى يبين خطورة التعدي على الآخرين. فتجد الشخص آتيا بالأركان الخمسة والإسلام ويصلي ويصوم ويقوم الليل ويحج ويزكي ماله ويفعل هذا الخير كله، لكنه لا يبالي بالغيبة ولا بالنميمة ولا بقذف الأعراض ولا بالكلام عن الناس ولا باتهامهم ولا بالتسلط على أملاكهم ولا بالتصرف في أملاكهم بغير إذنهم، عادي يعني عنده الأمور، يعني لا يشعر بذنب في ذلك. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينبه المسلم يعني الحقيقي ومن سلم المسلمون من لسانه ويده. المسألة الثانية أو الوجه الثاني في هذا الأمر أن هذا يعني أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك هو أصلا جزء من معاني الإسلام. إذن هو ركز على شيء هو أصلا من معاني الإسلام لكنه ضخمه لشدة الحاجة إليه. قال الله تبارك وتعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، وقال: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وقال: وقل لعبادي يقول التي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. فهذه الآيات تدل على نقاء المسلم وسلامة لسانه من الخوض في أعراض إخوان المسلمين، وهذا أيضا يؤكده حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في خطبته، حيث قال صلى الله عليه وآله وسلم: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وأيضا هذا حديث صحيح، وأيضا ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله في صحيح مسلم: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. فلذلك على المسلم أن ينتبه لهذه المسألة. فالمسلم الحق هو من يسلم المسلم من لسانه ويده، فإذا كان يقع في أعراض الناس ويتعدى عليهم أو يقتلهم أو يفعل كذا فهذا إسلامه يعني إسلام ناقص، إسلام مخلوط، لا يمثل الإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا نفهم ارتباط الإسلام بسلامة الناس، وأقصد بالناس هنا المسلمين، فأول من يجب أن يسلم منك هو إخوانك المسلمون، فلا يتحقق الإسلام بعد الشهادتين والصلاة والصيام والزكاة والحج إلا بسلامة المسلمين من شرك. وأما إذا لم يسلم المسلمون من شرك فعليك أن تعيد النظر في إسلامك هذا. لا أقول من فعل هذا كفر، لكنه لا يمثل الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، مسألة أخرى، هل معنى قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون من سلم المسلمون من لسان الذي أنه يجوز للإنسان أن يعتدي على الكفار؟ لا، هذا يسمى عند الأصوليين مفهوم اللقب. مفهوم اللقب لا مفهوم له عند علماء الأصول، يعني مفهوم مخالفة فيه غير مقصود، يعني لا يفهم من مفهوم مخالفة فيه شيء. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، يعني إذا لم يسلم منه الكفار فهو مسلم وهو مصيب. لا، هو لم يقل هذا، هذا أمر مسكوت عنه ولو حكمه الآخر، فإن الكفار أصلا ليسوا شيئا واحدا، على أن المسلمين أنفسهم ليسوا شيئا واحدا، فإنما يستحق العقوبة عليك وجوبا أن، أو على ولي الأمر وجوبا أن يؤدبه ويقيم عليه الحد أو يؤدبه بما يستحقه. ويجوز للمسلم إذا اعتدي عليه، لا يحرم الله جهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فإذا ظلمت لك أن تمس هذا الذي تتكلم في هذا الذي آذاك ولا تبالي بذلك، والغيبة لها ظروف والإلى غير ذلك. فكذلك الكفار ليسوا شيئا واحدا. نعم، الأصل في الكافر أنه يجاهد كما في سورة التوبة وكما في غيرها من الآيات الكثيرة، وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود وغيره من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. هؤلاء المشركون الذين لا عهد معهم ولا ذمة ولا هدنة. أما إذا كان بيننا وبينهم هدنة أو ذمة أو ما إلى ذلك أو أمان، فلا يجوز الإنسان أن يعتدي على غيره بأخذ ماله أو بالتعدي على جسده أو ما إلى ذلك. قال الله تبارك وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولوا فأولئك هم الظالمون. فهؤلاء قسم يعني ليس لهم من أهل الإسلام إلا السلامة، والقسم الآخر الذين أظهروا العداوة للمسلمين وتآمروا عليهم وحاربوهم ونكلوا بهم وهتكوا أعراضهم وديارهم، فهؤلاء لا يسلمون من المسلمين طبعا، لأنه لا يوجد عاقل في الكون يقبل بأن يعتدى عليه ثم هو يرضى بذلك. قال الله تبارك وتعالى إنما ينهاكم الله عن، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم إلى آخر الآيات. فبالمقابل الذين حاربوكم وآذوكم وأخرجوكم من دياركم هؤلاء عليكم أن تقاوموهم، هؤلاء عليكم أن تقاوموهم. فهذا معنى هذا الحديث. ثم قال رحمه الله وعن بهز بن حكيم عن أبي عن جده أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال أن يسلم قلبك لله تعالى وأن توجه وجهك إلى الله تعالى وتصلي الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة. والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده وصححه ابن حبان والحاكم في مسلكي وغير واحد. يعني هنا الحديث حقيقة هو يعني نفس معنى حديث عمر رضي الله عنه، لأنه يقول سأل يعني عن جده سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، يعني ما هو الإسلام وعندما يسأل شخص عن الماهية فالجواب يكون بذكر أركان ذلك، يعني كل ما ذكر يكون ركنا في هذا التعريف. فهنا يقول له النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلم قلبك لله، وهذا معنى الشهادتين، وأن توجه وجهك إلى الله تعالى بنفس المعنى، وأن تصلي الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة. ولم يذكر الصيام ولا الحج، كأنه اختصر الحديث، كان إما أنه اختصر الحديث، وإما أنه جاء قبل فرضية العديد من الأحكام، فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم ما يحتاجه في ذلك الأمر. وهذا الحديث حقيقة يشبه حديث جبريل عليه السلام. وفي تكملته يقول له النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هو للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فإذا هنا ذكرت أركان الإيمان الستة، وهذا ثم ذكر الإحسان بعد ذلك. فإذا قوله صلى الله عليه وسلم أن يسلم قلبك لله وأن توجه وجهك إلى الله، هذا معنى العبادة، أنك لا ترغب ولا ترهب ولا تتعبد ولا تتأله إلا لله سبحانه وتعالى. فكل عبادة لغير الله فهي مرفوضة، وكل توجه لغير الله فهو مرفوض، إلا التوجه لله سبحانه وتعالى. فمعنى هذا أن ينقاد قلبك لله سبحانه وتعالى وتطيعه عز وجل، ثانيا أن تنقاد بظاهرك وتطيع الله عز وجل. فإذا هو القياد الظاهري وباطني، وهذا هو الركن الأساسي في الإسلام، القياد والطاعة والقلب، وهو معنى قول الله تبارك وتعالى وما كان المؤمن والمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، قراءتان، أو أن تكون لهم الخيرة من أمرهم. إنما كان قول المؤمن إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الآخر الذي أخرجه الخطيب البغدادي وابن أبي عاصم والأصبهاني في الحجة عن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسنه النووي، ضعفه آخرون لكن معناه صحيح. قال وتصلي الصلاة المكتوبة، يعني الصلوات الخمس، الصلوات الخمس المكتوبة يعني المفروضة، وتؤدي الزكاة المفروضة أي بشروطها وواجباتها التي هي معروفة في كتب الفقه. وأتى المصنف رحمه الله تبارك وتعالى بهذا الحديث ليبين أن إسلام القلب لله تعالى قيادا وطاعة هو جزء من تعريف الإسلام، وأن تولية الوجه لله سبحانه وتعالى دون غيره من الأنداد والأرباب وغيرهم هذا من تعريف الإسلام، بل هذا من أعظم أركان الإسلام، أنك لا تتوجه إلا لله عز وجل. وهذا تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الحديث. نعم. ثم قال وعن أبي قلابة عن رجل من أهل الشام عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام، قال أن تسلم قلبك لله ويسلم المسلمون من لسانك ويدك، قال أي الإسلام أفضل؟ قال الإيمان، قال فما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالبعث بعد الموت. هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده ورواه غير واحد من العلماء، ويعني فيه جهالة هذا الرجل من أهل الشام عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى أي حال هذا الحديث له شواهد كثيرة ويؤيده أحاديث سبقت، فيعني ذلك يرتفع به عن ضعف هذا الشخص المجهول في الإسلام. وفيه ذكر الإسلام وأن الإيمان من الإسلام. ولذلك قال أي الإسلام أفضل؟ قال الإيمان، فذكر أن الإيمان من الإسلام. ونحن قلنا بأن الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق، فدل هنا الإيمان على أنه يدل على الأعمال الباطنة. ولذلك جاء في حديث الإمام أحمد وعن أنس بن مالك رضي الله عنه: الإسلام علانية والإيمان في القلب، يعني بهذا المعنى، بهذا المعنى. إذن هذا دليل على أن الإسلام إذا ذكر هو والإيمان، فالإسلام هو الأعمال الظاهرة وهو المعروف بالأركان الإسلام الأربعة، بل والخمسة لأن فيه النطق. والإيمان هو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير والشريفة، ويدل على أنه على الأعمال الباطلة التي هي الإيمان القلبي. هذا هو الصواب في هذا الموضوع، ومما يدل على أن الإيمان إذا افترق، يعني نفس معنى الإسلام، حديث وفد عبد القيس الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالإيمان، قال: آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان؟ ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وتعطوا الخمس من المغنم، وتعطوا الخمس من المغنم. فهنا عرف الإيمان بمعنى الإسلام. فهذا يعني أراد المصنف رحمه الله أن يبين هنا تفسير الإسلام بما يشمل هذه الأمور كلها، يشمل الإسلام والإيمان وسائر الأمور. وبعض الناس اليوم عندما يتحدث يقول المؤمنون ويقصد به كل المؤمنين، بعضهم يقصد أهل المسلمين واليهود والنصارى، هذا باطل، لأن اليهود والنصارى كفار ويجب عليهم أن يسلموا ويؤمنوا بما في كتابهم الذي يأمرهم باتباع محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا لم يفعلوا ذلك فقد كفروا، وهذا بإجماع الأمة الإسلامية لا شك في ذلك ولا ريب. باب قول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، يعني أن من لا يقبل بالإسلام الخاص وهو الإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فدينه مرفوض. هذا الكلام تكلمنا عنه مرارا وتكرارا، ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، حديث رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. فإذا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، سواء كان في أصل الدين أم في فروعه ومنها البدع والضلالات وما إلى ذلك من الأمور، فهذه مرفوضة أيضا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجيء الأعمال يوم القيامة، فتجيء الصلاة فتقول: يا رب أنا الصلاة، فيقول: إنك على خير. فتجيء الصدقة فتقول: يا رب أنا الصدقة، فيقول: إنك على خير. ثم يجيء الصيام فيقول: يا رب أنا الصيام، فيقول: إنك على خير. ثم تجيء الأعمال على ذلك فيقول الله عز وجل: إنك على خير. ثم يجيء الإسلام فيقول: يا رب أنت السلام وأنا الإسلام، فيقول الله عز وجل: إنك على خير، وبك اليوم آخذ وبك أعطي. فقال الله عز وجل في كتابه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، رواه الإمام أحمد، وهذا حديث في إسناده ضعف. على أي حال معناه يؤيد المعنى الآخر، أنه لن يقبل من أحد شيء إلا بالإسلام الخاص الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وختم هذا الباب بقوله: وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه أحمد. وقد تقدم معنا هذا الحديث في ذكر أن البدع مرفوضة، وأن من فعلها، من ابتدعها، قد ففعله مرفوض، كما أن من تابع مبتدعا ففعله مرفوض. ولعلنا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، والحمد لله، وصلى الله على رسول الله، وجزاكم الله خيرا.